طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى الحمد لله رب العالمين الحمد لله الكبير المتعال الحمد لله الولي الحميد الحمد لله الذي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الحمد لله عالم الغيب والشهادة الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى الحمد لله الذي يعلم ما في الصدور الحمد لله العزيز الحكيم ثم نسأله سبحانه أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين والذي كان يتلو على أصحابه آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم والذي صبر في الله وأوذي فيه فصلى الله عليه وسلم وجمعنا به عند حوضه وفي جنة رب العالمين في جنة الفردوس أما بعد فهذا مجلس من مجالس سلسلة مقاصد السور نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وهذه السلسلة يعني ابتدأت قديما قبل خمس سنوات ويعني كانت في البداية متتالية ثم توقفت ثم يعني بين مدة وأخرى يكون هناك مجلس يعني من مجالسها واليوم نستأنف مجلسا جديدا من هذه السلسلة نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته أن يرزقنا تمام الوقوف مع جميع سور القرآن عبر هذه السلسلة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد السورة اليوم هي سورة الشعراء وسورة الشعراء سميت بذلك لأنها ذكر فيها قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون وهذه السورة سورة آياتها كثيرة وسورة مكية قصيرة الآيات كثيرة العدد يعني عدد آياتها كثير 227 آية ومتنوعة الموضوعات هذه السورة وإن كانت متنوعة الموضوعات متنوعة القصص إلا أنها مربوطة مع بعضها برابط واضح يعني كأن السورة مقسمة كأنها مقسمة إلى فصول بين كل فصل وفصل نجد نفس الآية تتكرر على طول السورة بعد كل مقطع من مقاطع السورة تعاد نفس الآية وهي قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم هذه هاتان الآيتان من بداية السورة إلى نهايتها وهي تتكرر إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم هذه جاءت في بداية السورة ثم جاءت قصة موسى عليه السلام ثم ختمت بقوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ثم جاءت قصة إبراهيم ثم ختمت بقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ثم جاءت قصة نوح عليه السلام ثم ختمت ب بقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ثم قصة هود، ثم ختمت إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ثم قصة صالح، ثم في نهايتها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ثم قصة لوط، وفي نهايتها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ثم قصة شعيب، وفي نهايتها إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ثم جاء الحديث عن القرآن. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستمع لهذه الآيات ولهذه القصص، ثم بعد كل قصة، القصة تنتهي بإهلاك المجرمين من أقوام الأنبياء، كل قصة فيها إهلاك، صح ولا لا؟ إهلاك إهلاك، ثم وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وفيها أن الأنبياء نجوا أو نصروا وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بعد ما انتهت هذه القصص يأتي قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم. لاحظوا نفس الأسماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يستمع لهذه القصص ويسمع قوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ثم يأتيه الأمر بالتوكل ويذكر اسم العزيز الرحيم بعد هذا الأمر وبعد هذا السرد، لا شك أن لهذا الأمر وقعه العظيم أو وقعه العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن في ذلك لآية، إيش هو ذلك؟ يعني ما هو ذلك الذي فيه الآية؟ قصص الأنبياء وإنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين، صح؟ طيب، وأيضا تكذيب الكافرين قبل إهلاكهم. هل هذا فقط ولا في شيء ثاني من خلال السورة إن في ذلك لآية؟ ها؟ لا، غير ما يتعلق قصة الأنبياء. أحسنت، في بداية السورة إيش؟ أول صفحة: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، والآيات التي قبلها. هذا معناه أن الآيات التي ينبغي أن تقود الناس إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى منها ما هو متعلق بالكون، ومنها ما هو متعلق بالأحداث والتاريخ، وهذان بابان عظيمان للاعتبار، أيضا ذكرتا متتاليتين في سورة. من يتذكر ما هي هذه السورة وما هي هذه الآية؟ أحسنت، ختام السجدة. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا إيش؟ ليش يسمعون؟ لأن أخبار، لأنه قرون مرت، كيف نعرف أحداثها؟ عبر السماء، أفلا يسمعون. ثم بعدها الآيات الكونية: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون. هذا الجمع بين النوعين من الآيات. طيب، هذا الجمع بين النوعين من الآيات يعني موجود في القرآن، وهو مهم جدا أن يفهم وأن يكون محلا للنظر والسعي. طيب، مع وجوده الله يقول وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني قالها سبحانه وتعالى في الآيات الكونية وقالها في الآيات المرتبطة بالتاريخ وحركة الأمم، وما كان أكثرهم مؤمنين. طيب، من الذي يستفيد من هذين النوعين من الآيات؟ أيضا ذكر الله صفتين لمن يستفيد من هذين النوعين من الآيات، ذكر هاتين الصفتين في الآيات الكونية وذكر هاتين الصفتين في أخبار الأمم. أحسنت، لكل صبار شكور. أين ذكرت لكل صبار شكور في أخبار الأمم؟ إبراهيم. أي إيش الآية؟ مذكرهم بأيام الله. أي نعم مذكرهم بأيام الله. إيش بداية الآية؟ لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار شكور الآن آيات. ما هي الآيات؟ مرتبطة بالأقدار وحركة التاريخ والأحداث لأنه يذكرهم بأيام الله. طيب أين صبار شكور في ذكر الآيات الكونية؟ في سبأ وفي لقمان. فين في سبأ؟ إيش الآية؟ ومزقناهم كل ممزق. هذه في الأخبار الكونية ولا التاريخية؟ تاريخية. إذن هذه الآن مع آية إيش؟ مع آية إبراهيم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لكن التي في لقمان، نعم التي في لقمان الآيات الإيش؟ الكونية، في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذن من كان صبارا شكورا فهو أجدر وأحرى بأن ينتفع بالآيات الكونية وبالآيات القدرية المرتبطة به النصر والهزيمة والإهلاك والاعتبار وإلى آخره. جيد. وبالتالي حين نتحدث اليوم مثلا مرت على سوريا آيات في هذه القضية: نصر الله للمؤمنين وإعلاء كلمتهم وإهلاك الظالمين المجرمين، إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. أما اللاهي والغافل والراغب في الدنيا والبعيد عن الآخرة والذي لا يصبر إذا ابتلي ولا يشكر إذا أنعم عليه فلن يعتبر بهذه الآيات، لن يعتبر بهذه الآيات. لذلك دائما القرآن الكريم نجد فيه أن العبرة ليست بوجود الدليل ولا بوجود الآية ولا بوجود البرهان، وإنما العبرة في من يتلقى هذا الدليل أو البرهان. دائما يا جماعة لما نسمع هذا الكلام لا يروح بالنا للمشركين، لا يروح بالنا للمشركين كذا نشعر أنه بعيد. خلينا فينا نحن، كم نعتبر بالآيات، كم نعتبر بالأحوال، كم نعتبر بالأحداث. فمن أراد أن يكون كذلك فليتلبس بهذه الصفات التي من شأنها أن يهدى صاحبها. طيب هذا المعنى يا شباب نجده في سورة الشعراء في مطلعها، معنى أنه ليس كل من سمع الحق سيؤمن، معنى أن الشأن ليس في وجود الآية من عدمها. قال الله سبحانه وتعالى: طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. مطلع هذه السورة فيه مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم: باخع نفسك، لعلك باخع نفسك، لعلك باخع نفسك بسبب ماذا؟ طبعا هذا باخع نفسك فيها معنى يعني إهلاك النفس أو إتعاب النفس أو الإضرار، يعني ما يلحق النفس من شدة أو حتى هلكة. والسبب في ذلك ألا يكونوا مؤمنين. هذه الآية تنقل لنا شيئا من مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم التي أبرزها الله سبحانه وتعالى لنا، وهو باب عظيم موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب المشاعر النبوية. باب المشاعر النبوية. المشاعر النبوية أحيانا تأتي من جهة الفرح والسرور، وأحيانا تأتي من جهة الحزن، وأحيانا تأتي من جهة شدة الحزن الذي قد اللي هو مثل باخع نفسك. فمن جهة السرور والسعادة نجدها في أحاديث متعددة، منها لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر قبل بدر، فيعني لأنهم خرجوا طامعين في أن يكون النصيب في غير ذات الشوكة، فلما علموا أنه ذات الشوكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يعني يشاورهم في القضية. فلما سمع منهم قول المقداد رضي الله تعالى عنه: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك يا رسول الله. وأيضا لما سمع: والله لو خضت منا برك الغماد لخضنا، يعني أو إلى برك الغماد لخضنا، قال: فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما جاء الفقراء من مضر فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم شفقة وحزنا عليهم، ثم أمر بالصدقة، فلما اجتمعت الصدقات أمامه إليهم سر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مشاعر الارتياح، أرق النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كما في الحديث الصحيح، يعني أرق لأنه كان في مكان مخوف يعني يأتي منه الأعداء، فكان يعني كأنه يحاذر العدو، والذي يحاذر لا ينام. فقال: لعل رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت عائشة رضي الله تعالى: فسمعنا صوت سلاح، فإذا سعد بن أبي وقاص، فقال: أنا أحرسك يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه. هذا الآن شيء من مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، مشاعر القلق والمحاذرة، ثم مشاعر الارتياح. ومن مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم مشاعر الحزن، وهذه هي أكثر ما ذكر في القرآن إن لم تكن هي الوحيدة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. ولذلك تأتي تارة بتسجيل موقف أن الله يعلم أنك تحزن، أو بالنهي عن ذلك: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. من شد أشد ما فيه هو ما جاء في قول الله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذه مشاعر بسبب الشفقة، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وقومه وعلى الناس، أن يكون مآلهم نار جهنم بسبب ألا يكونوا مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ويربيه بهذا القرآن، كما قال سبحانه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يعني هذا القرآن يا جماعة أول من يأخذ منه ويتلقى منه ويهتدي به ويتعلم منه هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء ذكر الإيمان أول من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. طيب، إذن البداية هي في: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هذا المعنى معنى يعني متكرر في القرآن، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يأتي بالآيات، يعني كان حريصا على أن تأتي آيات حسية يعني تجعل الناس يؤمنون. والله سبحانه وتعالى يذكر له أن الشأن ليس هنا. ومن أوضح المواضع في ذلك ما جاء في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إذن مطلع السورة مطلع عجيب، يعني مطلع أول ما بدأ طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا إلى الأرض أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لإثبات هذا المعنى تفصيلا يذكر الله له قصص الأنبياء قصة قصة، وكيف أن الآيات أتت وأن أقوامهم لم يؤمنوا، ثم تختم القصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، والقصة الثانية وما آمنوا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، واللي بعدها وما آمنوا وما كان أكثرهم مؤمنين. فلكم أن تتخيلوا شعور النبي صلى الله عليه وسلم وهو تنزل عليه هذه الآيات بأبيه وأمي، ثم بعد ما ختمت بهذا التسلسل تأتي الآيات العجيبة. اسمع، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية. ها لاحظ الآية، وأن الله سبحانه وتعالى يقول أنه ترى الآية ليست هي فقط ما يريدون، أولم يكن لهم آية أي علمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ما كانوا به مؤمنين نفس التي كانت تتكرر في كل موضع. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وما أهلكنا من قرية هذه تذكر بكل القصص التي في السورة أنه فيها أهلكناهم أهلكناهم ما؟ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. طيب هذه إذن يعني شيء من معالم السورة المتكررة المتصلة من بداية السورة إلى آخرها. آخر كلمة في السورة ما هي؟ آخر كلمة في السورة ما هي؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هؤلاء الذين ظلموا ها؟ هؤلاء الذين ظلموا ذكروا سابقا، الذين ظلموا من قوم نوح والذين ظلموا من قوم إبراهيم والذين ظلموا من قوم هود والذين ظلموا من قوم صالح والذين ظلموا من قوم لوط والذين ظلموا من أصحاب الأيكة ذكر لك نبأهم وقد أهلكوا. والآن من قوم محمد صلى الله عليه وسلم سيعلمون، الذين قبلهم أهلكوا أما هؤلاء سيعلمون. ودائما السور المكية تجدون فيها يعني في كثير منها ذكر قضية الزمن. السور المكية تجدون قضية الزمن اللي هو يعني انتظروا انتظروا. مثلا هنا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طيب وفي سورة الأنعام إيش؟ ها؟ لكل نبأ مستقر سوف تعلم. لكل نبأ مستقر، مستقر هذا متعلق بالزمان يعني زمن استقرار. لكل نبأ أي وهنا المقصود أنباء القرآن. يعني أيها المشركون الذين تكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد جاءكم بالأنباء التي فيها الآيات والتي فيها إهلاك من يكذب بهذه الآيات، هذا النبأ له مستقر، له زمان سيستقر فيه وسوف تعلمون. ومن أعجبها في سورة ماذا؟ ومن أحسنت، سورة الطور. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أنا سبحان الله يا جماعة هذه الآيات يعني كذا تعجبني جدا، إنه هذه الآيات نزلت في مكة قبل أي شيء، قبل يوم بدر وقبل فتح مكة وقبل أي شيء. ولكم أن تتخيلوا حين يستمعون لهذه الآيات وهم يستهزئون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا، تربصوا، يعني إذا كانت القضية الانتظار يلا انتظروا. وتأتي الآيات في هذا المعنى عجيبة، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ختام أيضا سورة إيش؟ ختام سورة ماذا؟ آخر آية في سورة، جيد، فسوف يعلمون، أحسنت. وأيضا ختام سورة السجدة، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وأحسنت، في سورة الدخان كذلك، في سورة الدخان في الصفحة الأخيرة إيش؟ نعم أحسنت، فارتقب إنهم مرتقبون، آخر آية، فارتقب إنهم مرتقبون. عجيب، آيات كثيرة مكية إنه كأنها تحدي، يعني الانتظار بالزمن. نعم، فهل ينتظرون؟ وهذه عدة آيات، أكثر من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة، دائما في القرآن الله سبحانه وتعالى يثبت أن الأمم الحاضرة ليست منفصلة عن الأمم السابقة، وهذا الكلام إلى اليوم يا جماعة الخير. دائما أصحاب الزمن الحاضر يظنون أنهم الوحيدون دائما. إحنا الآن عايشين 1447 2025، نظن أننا نحن الوحيدين في هذه الدنيا. ها؟ ولو رجع بنا الزمن إلى قبل 2000 سنة أو 3000 سنة أو 600 سنة أو 700 سنة وعشنا مع أهل ذلك الزمان، لرأوا أنهم هم الذين أتوا بكل شيء وانتهوا من كل شيء وهم العايشين لحالهم، وكأنه لن يأتي أحد بعدهم ولم يأتي أحد قبلهم. شوفوا يا جماعة، من أعظم فوائد الاعتبار بالقرآن الكريم، من أعظم فوائد الاعتبار بالقرآن الكريم أنه يخرجك من نطاق الزمن الضيق إلى عبرة الزمن الواسع. هذه من أعظم الفوائد من كتاب الله، تخرج من بهذا الكتاب من انحصار في الزمن الضيق إلى النظر في الزمن الواسع والاعتبار به دائما، تخرج إلى الاعتبار بالزمن الواسع، لأن الزمن الواسع فيه عبر كثيرة ودائما تقيس. في سورة القمر ذكر الله سبحانه وتعالى قوم نوح، ثم ذكر قوم هود، ثم ذكر قوم صالح، ثم ذكر قوم لوط، ثم ذكر فرعون، ثم قال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. نفس الشيء اليوم يا جماعة، لما كنا نتكلم عن السنة الإلهية، نظام الأسد المجرم ترى ستلحقه السنة الإلهية، وأنا أقول لكم الآن وإلى الآن ما حصلت، النظام الصهيوني بما فعل في غزة وبما أجرم، والله الذي لا إله إلا هو، ستلحقه السنة الإلهية وسيعاقب في الدنيا قبل الآخرة على ما فعل من هذا الإجرام وهذا الطغيان، ومن يعش سيرى وسيعتبر. لكن القيمة في أن تؤمن بهذا قبل أن يقع، لأنه إذا وقع الكل يشاهد. لكن أنت ما تقدر تعزله، ما ترى الآيات ما انتهت، يعني الواحد يظن أنه الآيات كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله، بس إحنا ما في... لا، مين قال ما في زمن آيات؟ زمننا في آيات، وكما قلت احنا كررنا سقوط النظام السوري كيف يسقط؟ مئات آلاف الجنود والأمن، عشرات السنين بنيت فيها القواعد والمخازن والمستودعات والأسلحة والمدفعية ودعم روسي ودعم إيراني ودعم الحزب ودعم مدرمين ومن كل مكان رايحين جايين طالعين نازلين محاصرين، وحال يعني المسلمين والمستضعفين في سوريا يعني كان في غاية الصعوبة، يعني منطقة محاصرة محررة محاصرة وفيها مشاكل وفيها صعوبات وفيها تحديات اقتصادية، والعالم بدأ يرجع بشار وبدأ يرجع، يعني قبل سقوطه بشهر أو شهرين كان في الاستقبالات والدنيا والاحتفالات، 11 يوم كل هذا ينتهي. بالله يا جماعة، هل يوجد مؤمن بعد ذلك لا يعتبر بهذا الذي حصل أو ما ينسب هذا لله سبحانه وتعالى؟ والله حرام إذا حصل هذا. لذلك احنا يا جماعة سنظل نذكر ونذكر ونذكر ونذكر انه هذه من الآيات التي شهدها اهل هذا الزمان، ويجب ان نعتبر نحن ويعتبر غيرنا ويقيس ونقيس ايضا. لذلك كما رأينا هذه الآيات فعززت فينا الإيمان واليقين، يزداد أملنا وظننا بالله سبحانه وتعالى أن ينال الظالمين والمفسدين من اليهود الذين تجاوزوا الحدود في الطغيان والإجرام أن ينالهم ما نال النظام السوري. فكيف وقد جاءت النصوص النبوية المتعلقة بهم وبقتالهم وما إلى ذلك؟ فهذا يعني الحمد لله يجعل المؤمن مهما أصيب فإنه يستبشر. إذن هذه السورة لما تربطك تربط قوم النبي صلى الله عليه وسلم بالأقوام عبر الزمن، فهي تنقلك إلى حالة الاعتبار الواسع وعدم الانحصار. دائما المشكلة يا جماعة أن الشيطان يحاول يضخم الأمور المادية والأمور الضيقة عند الإنسان. مثلا جاءك هم، خلاص تشعر أن الدنيا انتهت، جاءتك نعمة تنسى كل شيء وتشعر أنك يعني إيش الفرح الفخور، جاءتك من مصيبة يئوس قنوط، ها مشكلة ذو دعاء عريض، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا الإنسان. أما المؤمن إيش؟ إن أصابته طراء صبر فكان خيرا له، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، صابر شكور، قبل شيء قلنا صبار شكور، يعتبر بهذه ويعتبر بتلك. هذه أحوال المؤمن. لاحظوا كمان صبار يعني صيغة مبالغة، صبار شكور. إذن أيها الكرام، هذا القرآن العزيز، هذا الكتاب العزيز ينقل المؤمن المعتبر من ضيق زمانه وضيق أحواله الشخصية وهمومه الشخصية إلى حالة الزمن الواسع وما جرى فيها، ثم يعتبر بها. لذلك قد تظن أنه أنت مثلا أنه هذه والله مثلا مرحلة المبتدئ ولا مرحلة، لا هذا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان الله سبحانه وتعالى يثبته بهذا المعنى. كيف كان الله سبحانه وتعالى يثبت نبيه؟ كيف يذكر له إيش أحوال الأنبياء قبله؟ إيش يقول له سبحانه وتعالى؟ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وماذا يقول له سبحانه في نهاية سورة الأحقاف؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وماذا يقوله سبحانه في ختام سورة هود؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه هي فكرة الاعتبار بالزمن الواسع وأحداثه. دائما مثل ما ذكرت لكم يا جماعة الخير، الإنسان طبعا ما الذي يجعل الإنسان أصلا يا جماعة؟ شوفوا، تخيلوا إنسان اليوم الآن يرى الجنة أمامه والنار أمامه، الآن في نفس اللحظة لن يعصي. طيب شوفوا يا جماعة الله سبحانه، طبعا النار، النار تعرفوا ايش معنى النار، يأتي يجرها 70,000 ملك. ها الله سبحانه وتعالى يقول تأملوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، حتى بعد أن يعاينوا النار. ليش؟ ليش؟ تعرفوا ليش؟ هو هذا النسيان، نسيان نسيان نسيان، والانحصار في الدائرة المرئية وفي الحياة الشخصية، بس ينسى مرة. أنت شفت النار بعينك، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إحنا الآن يا جماعة في أحد مننا، في أحد مننا يشك ولو بنسبة 0.70 صفر جنبها واحد في المدري كم انه سيموت؟ حتى الملحد، في ملحد يشك انه بيموت؟ ما اتكلم عن البعث، اتكلم عن الموت. احنا نؤمن بهذه القضية انه الموت كلنا نوم. طيب وبعد الموت الحساب صح؟ طيب كم منا من يستحضر هذه الحقيقة وكم منا من ينساها؟ هي هذه المراهنة وهذه الحرب وهذه المعركة. الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان معنى الاستغراق في اللحظة الحاضرة ونسيان اللحظة المستقبلية، وجعل الشيطان، الشيطان جعل صراعه معنا في أن ينسينا اللحظة المستقبلة ويغرقنا في أن يغرقنا في اللحظة الحاضرة. هذا هو الشيطان. يأتي القرآن إذا تعاملنا معه بشكل صحيح ليخرجنا من هذه الدائرة الضيقة ومن هذه الغفلة ومن هذا النسيان. تقرأ القرآن تتذكر الجنة والنار والحقائق ولقاء الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. نعم، وإما ينسينك الشيطان. طيب إذن هذه السورة في بدايتها وفي نهايتها وفي أواسطها مرتبط ببعضه. هل يوجد رابط آخر غير الرابط الذي ذكرناه؟ رابط متكرر في السورة. أحسنت، قول الأنبياء، مقولة الأنبياء واحدة في السورة ومتكررة بنفس الألفاظ، صح ولا لا؟ مثلا نأخذها في نوح عليه السلام إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. نفس الشيء في هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وهكذا بقية الأنبياء. ما الذي يأتي في أو ما الذي يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من تكرار مقولات الأنبياء هذه؟ أن يقول كما قالوا وأن يكون كما كانوا وأن يسير كما ساروا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولذلك هنا كل نبي يقول وما أسألكم عليه من أجر، وفي سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده إيش؟ قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين. فهذه نفس الشيء. بقي معنا نسيته في الفقرة السابقة، وهي في فقرة مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السورة موجود شيء يعني عظيم فيها، كيف كان الله سبحانه وتعالى يؤنس نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أنه يذكر له أحوال الأمم السابقة. هناك نوع آخر من الإيناس الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيناس كان عبر جيد، لكن أيضا إيناس أن الله يراك ويعلم حالك ويعلم ما الذي يصيبك، ولذلك تأتي قد نعلم ولقد نعلم ها أيوة. هنا تجي اللي في سورة الشعراء إيش هي؟ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وهذا المقام من أعظم المقامات التي تصلح القلوب، أن تتعبد لله وتستحضر أنه يراك. وقد ذكر الله هذا المعنى مفصلا في سورة يونس، فقال سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهنا في سورة الشعراء: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وهذا من أعظم الإناس ومن أعظم المثبتات ومن أعظم بواعث العمل بالنسبة للمؤمن. طيب نرجع، الرسالة المتكررة في السورة، الجمل المتكررة في السورة هي في قضية إيش؟ إني لكم رسول أمين، أو شيء اتقوا الله وأطيعون، أو إني لكم رسول أمين اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل. ثم تكرر اتقوا الله وأطيعون. نعم، فاتقوا الله وأطيعون. هذه الآن يعني هي المعاني التي يعني إحنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتدي بالأنبياء في هذه الأفعال. إذن وكل من يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ممن يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء ينبغي أن يكون على ما كان عليه الأنبياء: اتقوا الله وأطيعون. ها؟ طبعا هذه الطاعة للأنبياء، لكن اتقوا الله، وأيضا إني لكم رسول أمين. الأمانة، هذه الأمانة من أعظم صفات المصلحين السائرين على طريق الأنبياء. وهذه الأمانة يا كرام يعني خلق عظيم وباب كبير، وأعظم ما فيها الأمانة الشرعية على الرسالة، على الدين، الأمانة في رعاية حقوق الله سبحانه وتعالى وإيصال رسالة الله سبحانه وتعالى، عدم الخيانة، عدم خيانة الدين. ثم يأتي بعدها عدم الخيانة في الأمور العامة، يعني مثلا أموال المسلمين ومثل ذلك، ثم يدخل فيها الخيانة، عدم الخيانة الشخصية في الأمور الشخصية. لكن من قول الأنبياء إني لكم رسول أمين ندرك قيمة صفة الأمانة، وأن من أعظم ما ينبغي أن يكون عليه المصلح المتبع للأنبياء أن يكون أمينا، أمينا على طلابه، على الرسالة التي يبلغها، أمينا على الأموال التي بين يديه، أمينا على وعلى كل ما يمكن أن يدخل في الأمانة، من أعظم صفات المصلحين ومن أهمها على الإطلاق. ولذلك لما عين النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة وأرسله إلى نجران قال: لا أبعثن عليكم رجلا أمينا حق أمين. ولذلك أيها الكرام يعني الحرص التام، وأنتم الحمد لله تسيرون في طريق الدعوة والإصلاح، على الأمانة. أنت مثلا قائم على عمل دعوي يجب أن تقوم عليه حق القيام، هذا أمانة. ما يصلح أن الناس تجعلك على عمل وتؤمل فيك وتأخذ منك وعودا ثم تقصر في هذه الأمانة، ضياع الأوقات، عدم الجدية في العمل، عدم القيام على الدعوة حق القيام، عدم استنفاذ الوقت بما ينبغي، عدم كل هذا من عدم رعاية الأمانة. وما أسألكم عليه من أجر، هذه جملة كررها الأنبياء، وهكذا ينبغي أن يكون العاملون والدعاء والمصلحون، لا يسألون الناس أجرا، لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم. يعني ما تكون الدعوة مقابل الأجر. ولذلك ينبغي العاملين في هذا المجال أن يضيقوا مجال الموارد المالية من الناس المستفيدين من دعوتهم على أضيق نطاق. يعني ليس صحيح يا جماعة، ترى أحيانا تكون هي ثقافة بس ثقافة خاطئة. لما سوينا برنامج مثلا يلا ناخذ اشتراكات، اشتراكات هي ما هي واجب ولا فيها نص شرعي ولا أمر تكليفي يجب أن يقوم به، مو لازم يعني مو أمر شرعي. والله اشتراكات هذه إذا أنت كنت ما أنت قادر توفر المال، ولا أنت قادر تمشي أمور العمل، ولا أنت قادر تأكلهم وتشربهم وقت هذا، ولا أنت قادر تدفع إيجار المكان، وهذه أشياء تعين على تحقيق هذه يعني بقدرها وبحدها تمام. بس أحيانا يصير من ثقافة العمل الخاطئة التي تتناقل هنا وهناك أخذ الأموال، عاد هذا فضلا عن أخذ النسب على يعني التبرعات وعلى بغير وجه حق، يعني إنه ما يكون فيه مبرر، ما يكون فيه شيء شرعي. خلاص متعودين، والله نسبة متعودين كذا متعودين. هذه يا جماعة لا ينبغي أن يهون منها كثرة وقوعها. الأصل في الداعي والمصلح أنه متجرد لا يأخذ من الناس مالا على دعوته. أنا أتذكر كنت أستغرب مثلا أحيانا أدعى لمحاضرات مثلا جهة تنسق ولا شيء تقول يعني كم شو اسمه المبلغ اللي، والله أحيانا ودي أغلظ عليهم، أنت ليش تقول هذا الكلام؟ إيش يعني مبلغ؟ يعني أنا الحين أنت نازل في فندق وأنا جايك مشوار بعطيك محاضرة، أنت تعطيني فلوس ليش؟ أنا أخذ فلوس ليش؟ ليش ليش؟ حق بنزين السيارة يعني؟ حق التاكسي؟ يعني ليش فكرة وفلسفة تخذ فلوس؟ فهمتوا الفكرة؟ أما طبعا هذا الكلام له استثناءات بضوابطه، أحيانا في حالات معينة، أحيانا في اضطرار معين، أحيانا إنسان ما هو قادر يعيش أصلا أحيانا، لكن أنا أتكلم عن أساس المبدأ. جيد، أتكلم عن أساس المبدأ، وفي تفصيل في هذه المسألة من الناحية الفقهية لا أريد الدخول فيه يعني، لكن أنا أتكلم عن مبدأ عام واضح حتى لا أحد يستدرك بكذا. أنا أتكلم عن مبدأ عام، الأساس في الدعوة أنها بلا مقابل، هذا الأساس. أي شيء في استثناءات هذا له تفصيله، لكن الأساس هذا هو الدعوة بلا مقابل. أنت تجي تحسن إلى الناس بإبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى بلا مقابل، واضح؟ يزداد هذا الإشكال لو كان اشتراطا، اشتراطا ما أعطيك درس لما تعطيني فلوس. هذا الآن صار مو ما أسألكم عليه من أجر، هذا صار وما أعطيكم إلا بأجر، وما أعطيكم إلا بأجر. إيه يعني، أو إذا كان طبعا هذا ممكن تصل، ممكن تصل إلى أنه الداعي إذا صار عنده طلبات إيه يعني ممكن مين يدفع أكثر. يا جماعة ما يصلح تنتقل الدعوة إلى سوق، مثل ما ذكرت في مسائل لها تفصيل الفقهي عند أهل العلم معروف، لكن ما ينبغي أن تنتقل الدعوة إلى سوق، ما يصير ما يصير. إذن هذه هذا خطاب الأنبياء، وما أسألكم عليه من أجر، وما أسألكم عليه من أجر، وما أسألكم عليه من أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني امتثالا لقول الله تعالى الذي قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى، إيش قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى في هذا الباب في هذا الموضوع؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الناس هذا الكلام. طيب، إذن الرابط الثاني في السورة هو رابط إيش؟ إحنا الآن يا جماعة في الروابط المعنوية ولا الروابط اللفظية؟ إلى الآن إحنا في الروابط اللفظية في السورة، صح؟ الرابط الأول في السورة اللفظي إيش؟ إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ومنها دخلنا إلى موضوع الآيات والاعتبار وإنه الأقوام ما كانوا يعتبروا إلى آخره. الرابط اللفظي الثاني في السورة هو فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أو عفوا إني لكم رسول أمين كذلك. هذه كلها روابط لفظية متكررة في السورة. طيب الروابط المعنوية التي في السورة، أول شيء قصص الأنبياء أيضا. طيب شوفوا يا جماعة، في قاعدة في قصص الأنبياء، قصص الأنبياء تكررت كثيرا في القرآن، ليس كذلك؟ تكرارها أو ورودها في موضع هو يكون مناسبا للموضع الذي ورد فيه. ولذلك نجد قصة موسى عليه السلام مثلا تكررت في مواضع، بعضها ذكرت فيها أحداث وبعضها لم تذكر فيها نفس الأحداث، ذكرت أحداث أخرى. قصة نوح عليه السلام مثلا ما ذكر فلبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما إلا في موضع واحد، بينما في سورة نوح لم يذكر، وفي سورة هود لم يذكر، وفي غيرها من السور. ولأجل ذلك ينبغي أن ننظر في الروابط المعنوية لقصص الأنبياء في هذه السورة. الذي يبدو أن من أهم الروابط المعنوية هو ما هو متعلق بالروابط اللفظية، اللي هو إيش؟ اللي هو إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين. وأيضا في الإهلاك والعقوبة، لأنه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إحنا الآن يا جماعة نعتبر ما بدأنا، إحنا الآن سنتكلم عن المعالم العامة للسورة، إنه كيف فيها روابط وكيف متصلة بقصة الأنبياء. والاعتبار كانت النية طبعا إنه إحنا، أنا هذه كانت نية حقيقة، إنه نقف مع مقاطع السورة يعني كمقاصد عامة يعني، وليس تفسير آية آية. لكن ما أظن أشعر بشيء من التعب يعني، ما أظن في طاقة يعني للوقوف التفصيلي، وإلا حتى في نفس الوقت حتى مساحة الوقت يعني، لأنه الآن نقف مع قصة موسى عليه السلام هذه بتأخذ معانا ساعتين نظامي على قول يعني، تأخذ معانا وقت الحالو يعني. بعدين موضع قصة إبراهيم هنا أيضا فيه موضع ليس متكرر، اللي هو الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكمه وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني مورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلى آخر الآيات. ولذلك يعني أنا محتار الآن يعني، ما أقدر أبدأ بقصة وأترك البقية، ولا أقدر يعني أعرف. لكن سبحان الله هذه القصص، أنا دائما كما أقول دائما، يعجبني الإمام الطبري لما يذكر القصة القرآنية ينظر إليها بعين، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاله بعين، فيبصر من خلال القصة القرآنية أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما وهذا المعنى عظيم ومهم جدا في فهم القصة القرآنية. عجيب المواضع التي ذكرت قبل فترة في قناة على مكث مثال في سورة يوسف، ها؟ ذكرت المثال؟ لا، غير وكذلك نجد المحسنين، هذا أيضا صحيح أحسن ذكرته في القناة نفسها، لكن مؤخرا ذكرت مثالا آخر في قول الله سبحانه وتعالى. شوف أنت تسمع الآية تقول يعني ما علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأحوال يعني، إيش الآية؟ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. هذا عبد الرحمن يعني تسمع الآية تقول يعني إيش علاقتها بالسيرة النبوية يعني، طبعا الآية واضحة يعني معناها وكذا، لكن إذا تبى تربطها بالسيرة شوف الطبري ايش يقول هذا بعدين فسرها، وهذا وان كان خبرا من الله تعالى ذكره عن يوسف نبيه صلى الله عليه وسلم فانه تذكير من الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وتسليه منه له عما كان يلقى من اقربائه، لانه يوسف اوذي من اخوانه وانسبائه المشركين من اذى فيه، يقول هكذا يقول الطبري، يقول يعني يقول الله تعالى فاصبر يا محمد على ما نالك في الله فإني قادر على تغيير ما ينالك به هؤلاء المشركون، كما كنت قادرا على تغيير ما كانوا يفعلون، كما كنت قادرا على تغيير ما لقي يوسف من إخوته في حال ما كانوا يفعلون به ما فعل. ولم يكن تركي ذلك لهوان يوسف علي، ولكن لماضي علمي فيه وفي إخوته. فكذلك تركي تغيير ما ينالك به هؤلاء المشركون لغير هوان بك علي، ولكن لسابق علمي فيك وفيهم، ثم يصير أمرك وأمرهم إلى علوك عليهم وإذعانهم لك، كما صار أمر إخوتي يوسف إلى الإذعان ليوسف بالسؤدد عليهم وعلو يوسف عليهم. ولذلك أنا يعني ذكرت أيضا مرارا أنه جماعة ترى يعني كثيرا ما يظلم تفسير الطبري، يعني يظن أنه يعني فقط أسانيد ونقول، لا لا لا. وعلى كثرة يعني خلنا نقول الاطلاع الواسع على كتب التفسير بالنسبة لي في حدود علمي والله أعلم، ما وجدت أي تفسير أبدا سار على طريقة الطبري هذه في ملاحظة أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال القصص القرآنية أبدا. وهذا أنا متعجب منه جدا. تعرفون لماذا؟ لأنه الطبري إمام المفسرين، والمفسرون نقلوا منه كثيرا، لكن في هذه تحديدا على تكرارها ما نقلوها منه في حدود علمي واطلاع. فالشاهد الآن إذا إحنا الآن في سورة الشعراء، ترى كل آية، يعني شفتوا كيف تعليق الطبري على قصة يوسف وجاءت سيارة؟ أيوة، أنت الآن تخيل ما يمكن أن تأخذه من أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل آية من أو في كل موضع من مواضع القصص الأنبياء في سورة الشعراء. وفيها عبر كثيرة سبحان الله. ملاحظ في سورة الشعراء في قصص الأنبياء موضوع التهديدات، ولعل هذا إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك بما كان يصله من تهديدات، لأنه في قصة موسى عليه السلام يقول فرعون لئن اتخذت إلها غيري إيش لأجعلنك من المسجونين. الله سبحانه وتعالى قال عن فرعون أنه قال قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إيش في تهديد آخر؟ قصة نوح صح؟ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقصة لوط، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. إيش أول كلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته حين يخرجك قومك أو مخرجيهم؟ لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا هو. هنا يؤكد الله سبحانه وتعالى، قيل لموسى لتكونن من المسجونين، وقيل لنوح لتكونن من المرجومين، وقيل للوط لتكونن من المخرجين. إذن قولهم لك يا محمد هو كما قال أقوام الأنبياء لأقوامهم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. دائما في سنن الله وفي ميزان الله العبرة بالنهايات، أما البدايات وأواسط الطريق فالعبرة فيها على السكينة والطمأنينة والصبر دائما. لذلك آخر ما نزل، آخر سورة نزلت من القرآن سورة نصر. إذا جاء نصر الله وفتح، خلاص هي آخر شيء، خلاص انتهى، يعني هذا الختام على قول يعني السورة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لذلك ماذا فهمت منها يا ابن عباس؟ قال فهمت منها نعي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر والله ما فهمت منها إلا فهمت هذه النهاية، يعني حتى إذا استيأس الرسل. في ناس يبغوا النصر من البداية من المعركة الأولى، والثورة السورية قالوا في رمضان تخلص، بعدين قالوا الجمعة بعدين 14 سنة. من كان يظن الناس تمتد هذا الامتداد؟ لا أحد. من كان يظن الناس تنتهي بهذه النهاية؟ هي علمها عند ربي في كده، الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر. الآن نفس الشيء بيت المقدس، شوف يا جماعة في أحد منكم يشك أنه سيحرر، أنه لن يحرر، يعني البيت المقدس سيحرر، هذه ما فيها شك، انتهينا. بس عاد هذه باقي متى؟ كيف، إيش مقدماتها، إيش الطريق إليها، بس سيأتي يوم سيحرر. والدجال سيحاصر المسلمين في بيت المقدس، يعني ستكون محلا للمؤمنين، وسيقتل عند باب لد أو باللد. فشاهد أنه هذه هي دائما النهايات، أما الطريق كله مصاعب، والمصاعب ليست بالضرورة دائما في عدم النصر بمعنى المعركة، لا، حتى في الاستجابة. وإحنا يا جماعة يعني إحنا ترى مساكين، والله مساكين، يعني إحنا اللي نظن أنفسنا أنه إحنا صابرين، إحنا مساكين. لأنه أنا دائما أتخيل قول الله سبحانه وتعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما. وأنا أقول يا جماعة تخيلوا السنة رقم 250. يا الله، ها؟ بعد 250 سنة صارت 500، لسه باقي له 450. بعدين النتيجة إيش؟ وما آمن معه إلا قليل، والنصر الذي كان له أن نجاه الله سبحانه وتعالى وأهلك قومه، هذا النصر الذي له عليه صلاة الله وسلامه. لذلك هذه مثل ما ذكرنا ميزة القرآن، أنه يخرج المؤمن من الضيق ومن يعني الاستعجال، ومن عارف أنه خلاص لازم كل شيء يصير الآن، إلى هذه المساحة الواسعة من الصبر والثبات. إذن يعني سنغادر هذا الدرس قبل البداية فيه، يعني احنا بدأنا بالمعالم العامة للسورة، بعض المعالم حتى ما انتهينا، لكن المفترض انه يصير في مرور على مقاصد السورة قصة قصة، بس هذه الظاهر يبغى لها سلسلة سورة الشعراء. ما شاء الله السورة مليئة بالعبر يعني، لكن خلينا نعتبرها نعتبرها مدخل إلى مقاصد سورة الشعراء، يعني بحيث أنه والعبرة يعني ولو بشيء من الفائدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة والتوفيق والهداية والسداد، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاك الله خيرا.